في أرض الساحة سفتح والكل بجاحة نادي رديكم بالجامل معلش مفيش براحة اركب المرجيحة ونرتاح في الزيطة شفت من عزبة محسن ليك خليها بوليكة حضرت الأنابيب هنفرقع جلابيب من عزبة محسن شغلنا كله جديد هنعور ونضرب ونكسر الليس علينا عزبة محسن مافيا خمسة الشغلة معانا غينا بالعرب متحضر وفي الميلة متبطر عشان الفرنسي وعزبة محسن خمسة الله أكبر الخضرة ولا درجان ولا وفندان الحشيش فاصل فصلان قلبي ميت ومش جبان اسأل عني في أي مكان يا ناس ما تفهموا إن احنا نعلموا فبلاش تتكلموا علشان وصلنا زدنا يا ريت تتعلموا التنمية اللي بتتعلموا تعلموا تتعلموا رميون كلمة بيت معلموا هذا من فضل بولاي مش عيب انك تتعلم العيب انك تنساه اللي مالوش أصل مالوش عيلة أبو ليش كبير يحكم عليه أمة صغيرة ولا كبيرة وقصبك محسن باشا وبيه أنت لاعي جنانيه طب خلي القعدة زيه اللي قاعد عالكرسي اتنطط تنطيه انت بترن السن تجن من الحشيش الشاب كان مجانين مجانين مجانين مجانين فاهمين فاهمين فاهمين العب العب العب العب حسبة محسن السباحة العب العب العب العب احنا ملوكو في قلب الساحة العب العب العب العب حسن الفرنس على المرجحة العب العب العب العب مرجح فيها كل اللعيبة المرجحة بيتجوف ودي خاف يطلع ويروح احنا نقوم في قلب الساحة ولا بنتاف ولا نساوى عندنا صاحب كتان اطلع فوق السما نتطوى عندنا صاحب كتان اطلع فوق السما نتطوى صاحب رجولة مع السلامة.